الحمد لله الذي أين الأين فلا أين له وكيف الكيف فلا كيف له. أما بعد، روى البخاري في الأدب المفرد وغيره عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعند غير البخاري: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور، حتى قالها 100 مرة، رواه البيهقي. التعقيب في الصلاة الجلوس لدعاء أو مسألة. التواب هو الذي يقبل التوبة كلما تكررت، والرحيم أي الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة، والغفور هو الذي تكثر منه المغفرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، والحمد لله رب العالمين.